يا حب العمر خايف ليه اسيب قلبك اوقس عليه ده انا وياك حبيبي بعيش حبعد ليه وحبعد ليه وقلبي معاك وعمري وروحي ملك هواك ده انا مقدرش يوم انساك وحنسك ليه انا مهما خدتني سنين يا روح قلبي وضيل عين انا عمري ما حنسى هواك ولا انسى عيني هواك جوايا فين ما بروح كاغلى الناس معاك الروح ده انا مهما بعدت بعيد بفكر فيك بحبك فوق ما تتصور ومهما عيوني حتدور مفيش غيرك بدوب في هواك وبحلم بيك احلم بعينيك وبخوفي عليك مهما كان عاشق لياليك انا عايش ليك حفظ الله